بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب منه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. قال: وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث وقال: فلينفضه بداخلة إزاره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي تتعلق بالأدعية عند النوم، وعندما يأوي الإنسان إلى فراشه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، وفي بعض الألفاظ بداخلة إزاره. وهنا قال: إذا قام من فراشه ثم رجع إليه، في هذه الرواية، وجاء في رواية أخرى أنه إذا أوى إلى فراشه فإنه ينفضه بداخلة إزاره، يعني من الأول، يعني قبل، ليس الأمر مقصورا على أنه كان فيه ثم قام إليه ورجع، وإنما كان من البداية. وصنفة إزاره أو داخلة إزاره، يعني هو ما كان داخلا داخل الإزار وليس خارجه، وذلك أن الإزار عندما يضعه الإنسان على نفسه فإنه يدخل شقة، يعني طرفه الأيسر، ثم يكون طرفه الأيمن هو الذي يأتي بعد ذلك فوق الطرف الأيسر الذي دخل من تحت. وكونه ينفضه بداخلة إزاره، يعني أنه أن نفضه يكون من جهة أو الذي يماس الفراش وما كان من الداخل، بحيث يعني يمسكه من الظاهر وينفض عليه أو طرف الإزار، فيكون داخله هو الذي يلي الفراش الذي ينفض به، ويزال ما كان عليه من أتربة أو أوساخ أو غير ذلك. ثم إنه إذا أوى إلى فراشه وأخذ مضجعه يقول: باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاحفظها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، يعني إن أمسكت باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، يعني بك أنام وبك أستيقظ، يعني بقدرتك وبفضلك وبإحسانك وبرحمتك أضع جنبي نائما وأرفعه مستيقظا. فالكل بالله بداية ونهاية. ثم ذكر ما يتعلق بالنفس وهي الروح: إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمسكتها في هذا المنام ومت في هذه النومة وصلت من الموتى فارحم نفسي، يعني فارحمني. وإن أرسلتها بأن لم تمسكها بأن كان هناك بقية من الحياة وبقية من العمر, فقام الإنسان من نومه ولم يمت في فراشه, فإنه يسأله يسأل الله عز وجل أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين, وذلك بأن يحفظها من من من الذنوب والمعاصي, وأن يحفظها بالاستقامة على الطاعة وبالامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي, فيكون محفوظا موفقا لامتثال الأوامر, محفوظا من الوقوع في المعاصي والآثام. فهو يسأل الله عز وجل إن توفى نفسه في هذه النومة وفي هذه الرقدة أن يرحمها, وأن يكون ممن رحمه الله عز وجل لكونه خرج من هذه الدنيا ولم يبق مجال للعمل وانتهى عمره وانتهت حياته, فهو يسأل الله عز وجل الرحمة. وإن كان في العمر بقية وأحياه الله من هذه النومة, فيسأله سبحانه وتعالى أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين الذين وفقهم للاستقامة على الطاعة والبعد عن المعاصي. وهذا الإرسال والإمساك مثل ما جاء في القرآن, الله يتوفى الأنفس حين موتها, الله يتوفى الأنفس حين موتها, يعني الوفاة منها ما يكون عند مجيء الأجل في حال اليقظة, يموت الإنسان وهو مستيقظ. وكذلك يعني ينام, وإذا نام فهو إما أن تقبض روحه وهو نائم, وإما أن ترسل ويبقى حيا بعد هذه النومة. ويسأل الله عز وجل في الحالين إن مات في نومته أن يرحمه, وإن عاش بعد هذه النومة بأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين, فيكون بذلك مستقيما على أمر الله ومنتهيا عن معاصي الله ومستعملا بقية حياته فيما يعود عليه بالخير, وذلك بأن يوفقه للحفظ بأن يستقيم في أعماله وفي أقواله, يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات. إن أمسكت نفسي فارحمها, وإن أرسلتها أي لم يمسكها وإنما بعثه حيا بعد هذه النومة وعادت إليه روحه وبقي التكليف عليه, فهو يسأله الحفظ في حياته وفي مستقبل أيامه بأن يكون مستقيما على أمر الله مبتعدا عن معاصي الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها, ويتوفاها يعني حين موتها أيضا, يعني حين نومها, والتي لم تمت وكتب الله لها شيء من الحياة فإنه يعني يتوفاها في منامها, ثم بعد ذلك يمسك التي قضى عليها الموت فتموت في هذه النومة, ويرسل الأخرى التي لم يكتب عليها الموت في هذه النومة فتعيش. فإذا الإنسان يحصل له الموت وهو مستيقظ, وإذا نام خرجت روحه وفقد وعيه وصار غير مكلف مرفوعا عنه القلم, ثم هذه الروح قد تمسك فيموت بهذه النومة, وترسل فيحيا ويبقى حيا ويعيش بعد ذلك. ولهذا قال في هذه النومة, قال إن أمسكتها يعني مت في هذه النومة فلم تعيدها إلى جسدي بل حصل الموت, فهو يسأل من الرحمة. وإن أرسلها بأن بقي له حياة وعادت إلى الجسد واستيقظ, فإنه يسأله الحفظ بما يحفظ به عباده الصالحين. ثم قال وإذا استيقظ, نعم, فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وإذا استيقظ يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي، يعني منحه العافية والصحة وجعله سليما معافى ورد عليه روحه التي قبضت في حال النوم بأن أرسلت حتى استيقظ حيا ولم يمت في نومه، وأذن لي بذكره، يعني كونه يذكر الله عز وجل بما هو مطلوب منه قولا وفعلا، سواء كان هذا الذكر قوليا وهو التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعاء، أو كان فعليا وهو الاتيان بالعبادات والطاعات التي شرعها الله عز وجل، فهو يسأل الله عز وجل عند نومته ويسأله عند استيقاظه ما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان، وابن عجلان هو المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن جابر وعائشة، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهما ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، هل هناك حفظ خاص؟ نعم، يعني حفظ هو التوفيق والتسديد وكونه يكلأه ويحفظه من الشرور، لا شك يعني حفظ خاص لأنه قال عبادك الصالحين. يقول السائل إذا لم يكن الإنسان ممن يلبس الإزار فهل له أن ينفضه بمنشفة أو بشيء آخر؟ له أن ينفضه بمنشفة أو ينفضه نفسه إذا كان يعني سهلا، يعني كونه يعني ينفضه أو يعني شيء مفروش عليه مغطى به الفراش فينفضه، كل ذلك يحصل به زوال يعني ما يكون علق به وما يكون عليه. يقول إذا لكن ذكر الإزار، لأن الكثير عندهم استعمال الإزار والرداء، الكثير عندهم استعمال الإزار والرداء. نعم. يقول إذا كانت العلة في الحديث هي إزالة الأتربة أو خشية أن يكون هناك حيوان مؤذن على فراشه، فهل هذا يشرع حتى في هذا الزمان حتى لأنه لا يتوقع دخول أتربة كثيرة أو مع وجود الأنوار والأضواء؟ على كل، يعني الإنسان يعني إذا كان أنها نفض قريبا وهيئ قريبا ما يحتاج، وأما إن كان متروكا له مدة يعني فمثل ما كانوا يعني يذكر أنهم كانوا يعني يتركونها وأنهم لا يحركونها وأنها باقية في مكانها، فإنه ينفضه بشيء يعني يجريه عليه كالمنشفة أو غيرها، أو إذا كان خفيفا يرفعه وينفضه، أو إذا كان ثقيلا ولكنه مغطى بشيء خفيف فإنه يأخذ هذا الخفيف وينفضه. نعم. يقول ذكرتم نفع الله بكم أن النائم غير مكلف، فهل إذا نام الإنسان أو أغمي عليه لفترة طويلة كأسبوع مثلا هل يقضي ما فاته من واجبات؟ لا، ما يقضي. إذا كان أغماءه طال عليه فإنه لا يقضي لأنه يشبه المجنون، ولكن إذا كان الفترة قليلة فإنه يقضي. بعض العلماء حدد بثلاثة أيام، يعني إذا كان ثلاثة أيام فأقل يقضى، وما كان أكثر من ذلك فإنه لا يقضى، لأنه إذا كان يعني الفترة قليلة يشبه بالنائم، وإذا كانت الفترة طويلة يشبه بالمجنون. نعم. إذا نام الإنسان تخرج روحه كما تخرج الروح عند الموت الحقيقي؟ لا، لا يقال أنها تخرج، لأن خروجها الموت الحقيقي فارقته وليس هناك إحساس. ومعلوم أن الذي ينام عنده إحساس إذا تكلم عنده أو يعني لمس يعني يتنبه. فيعني خروج الروح يعني ليس خروج كخروجها بالموت، يعني هذه نومة موتة صغرى وتلك موتة كبرى الذي هو الموت، لأنه لا يبقى به حراك، ولو بقي مدة فإنه يتغير. وأما بالنسبة للنائم فإن عنده إحساس، لو تكلم عنده تنبه ولو لمس تنبه، وهذا بخلاف الذي يموت الموتة النهائية التي بها يخرج من الدنيا. قيل إنه ينفضه لأنه يمكن أن ينام فيه شيطان، فهل هذا صحيح؟ ما أعلم يعني شيء، أقول ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، والذي جاء لا يعلم ما خلفه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يقرأ القرآن عند المنام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال: هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الترجمة: باب ما يقرأ من القرآن عند المنام. نعم نعم. هذه الترجمة تتعلق بكون من الذكر أو من الشيء الذي يؤتى به عند النوم قراءة القرآن، لأن فيها أدعية وفيه قرآن، فيه ذكر هو من كتاب الله، قراءة شيء من كتاب الله، وفيه ذكر هو أدعية يؤتى بها. وقد مر جملة من هذه الأدعية التي يؤتى بها عند النوم عندما يأوي الإنسان إلى فراشه، ومنها أنه يقرأ القرآن. وأرد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما ونفث، يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما وجهه رأسه ووجهه ويعني ما أمكنه من جسده، يبدأ بما بمقدمه ويعني ينتهي إلى ما استطاع أن يفعله من جسده، يعني من يمينه وشماله ومن وراءه الشيء الذي يمكنه ذلك. ففيه القراءة لهذه السور 3 العظيمة: سورة الإخلاص والمعوذتين، وأنه ينفث فيهما يعني في قراءته ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أمكن من جسده. وإذن هذا مما يفعل ومما يكون عند النوم، ولكن ذلك يكون على طهارة، لا يكون جنبا، يعني يفعل هذا الفعل وهو غير جنب، لأن قراءة القرآن لا تكون للجنب، وإنما يأتي بالأذكار، وكذلك يأتي بهذه الأشياء، لكن الأذكار يتابها في حال جنابه وغيرها. وأما بالنسبة للقرآن فإنه يتابه في حال الطهارة وعدم الجنابة. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن المفضل بن فضالة وهو القتباني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عروة، عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قوله يفعل ذلك ثلاث مرات عائد على النفث والقراءة والمس أم على المس فقط؟ والله لا يبدو أنه عائد لهما جميعا، يعني في المرة الأولى نعم يعني يجمع يديه ثم نعم يقرأ نعم السور الثلاث ثلاث نعم مرات، لا يبدو أنه يقرأها أول مرة ثم يقرأها ثاني ثم يعني يمسح ثم هكذا ثلاث مرات. والنفث يكون قبل القراءة أو بعد القراءة؟ عند القراءة، يعني عندما يقرأ، لأن المقصود أن يكون الريق يعني بالقراءة حصل، يعني الذي وصل إلى اليدين هو أثر القراءة، لأن أحسن الله لك الحديث جمع كفيه ثم نفث فيهما، يعني يمكن يكون على التقديم والتأخير، على التقديم والتأخير، أو أن يعني أن يعني يكون يعني أنه يجمع بينهما كونه يعني يقرأ وينفث. والمقصود من المسح هو ما علق باليد باليدين من أثر قراءة القرآن. وإذا كان النفث يعني حصل يعني وتكرر يعني قبل وبعد يكون حصل المقصود، لكن المهم في الأمر هو أثر يعني القراءة. ثم أحيانا تأتي لعطف الجمل وإن كان بعضها متقدم على بعض، مثل ما جاء ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ثم قال ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فإن إيتاء موسى متقدم، فيكون يعني أحيانا يأتي عطف ثم من عطف الجمل على الجمل، ليس عطف الشيء الوجودي أو أنه يعني يكون على حسب الوجود، بل يكون على حسب عطف الجمل، بأن يعطف جملة عن أمر متقدم بعد جملة في أمر متأخر. هذه الطريقة هل يمكن أن تعمل مثلا في الصباح والمساء؟ أراد الإنسان أن يحرز نفسه فيستخدم هذه الطريقة، هل له ذلك؟ الإنسان يتقيد بما ورد، قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. قال شعبة أحيانا يقول مرة وأحيانا لا يقولها. قال حدثنا موسى بن حزام قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحوه بمعناه وهذا أصح. قال أبو عيسى وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، وأن قال إنها أنها أنها فيها البراءة من الشرك، البراءة من الشرك، لأن هذه السورة في توحيد العبادة، لأنها في توحيد العبادة، والبراءة من دين من من من, من الأديان غير دين الإسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم دينكم الذي يعني معناها أنكم أنا لا أعبد ما تعبدونه من الأوثان وأنتم مع بقائكم على شرككم وعبادتكم لغير الله لا يحصل منكم عبادة الله ولا تجتمع عبادة الله وعبادة غيره. فإما أن يكون الإنسان عابدا لله أو عابدا لغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ومن على نهجه وعلى طريقته عابدون لله، والكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام عابدون للأوثان وغير عابدين لله عز وجل. وليس المقصود من السورة أن يعني إقرارهم على دينهم، وإنما في بيان المتاركة، يعني أنتم لستم مني وأنا لست منكم، معبودي غير معبودكم، إذا بقيتم على ما أنتم عليه فأنتم غير عابدين لمعبودي وأنا غير عابد لمعبودكم. فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على دينه يخلصون العبادة لله عز وجل، والكفار مع بقائهم على شركهم فإنهم مشركون بالله عز وجل. ولهذا قال أنها فيها السلامة من الشرك، لأن فيها الخلاص من الشرك والتبرؤ من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، الذي هو مقتضى لا إله إلا الله، الذي هو مقتضى لا إله إلا الله. ولهذا يقال لهذه السورة مع سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، لأن هذه فيها إخلاص العبادة وتلك فيها العبادة وفيها الألوهية أو فيها الأسماء والصفات. قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها ويلجأون إليه في كشف ما يحذرونه وما يخشونه وفي تحصيل ما يريدونه. فقيل لهاتين السورتين سورة الإخلاص، واشتهر بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وأما هذه السورة فهي سورة الكافرون، ولكنها تجمع مع قل هو الله أحد ويقال لهما سورة الإخلاص. وهذه مشتملة على تقرير توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة والبعد من الشرك وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله الذي هو الشرك بالله عز وجل. وهو في بعض الروايات قال مرة، يعني أنه قال يقولها مرة، وفي بعضها السكوت وليس فيه ذكر المرة. نعم. والحديث جاء من إسنادين طريقين، طريق مرسلة وطريق متصلة. طريق المرسلة المتصلة التي فيها فروة ابن نوفل عن أبيه نوفل، والطريق المرسلة التي فيها فروة بن نوفل الذي هو الحديث مرسل، لأنه ليس الصحابي هو أبوه وليس هو الذي هو فروة بن نوفل، الصحابي هو نوفل. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شباب الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن رجل هذا مبهم. عن فروة بن نوفل هو يقول الصواب أن الصحبة لأبيه. نعم. رجله مسلم وأصحاب السنن. نعم يعني هو تابعي. نعم. قال حدثنا موسى بن حيزام هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن يحيى بن آدم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه. نعم. أبوه نوفل أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. قال أبو عيسى وروى زهير هذا الحديث. هو زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه، وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة. نعم ذاك الذي فيه الإرسال، الذي فيه أن الرواية عن نوفل عن فروة بن نوفل يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هذا ففروة يرويه عن أبيه نوفل، ونوفل هو الذي رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اضطرب أصحاب أبي إسحاق في هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه. وعبد الرحمن هو أخو فروة بن نوفل. نعم. ليس في التقريب. نعم ليس في التقريب. نعم. ليس في التقريب لأنه معلق ما هو متصل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ثبت في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث نوفل الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها. وجاء في حديث البراء: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخره، قال: واجعلهن من آخر كلامك. فكيف الجمع بينه وبين ما سبق؟ يمكن أيهما؟ يمكن أن يكون يختم بهذا مرة وبهذا مرة. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا المحاربي عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: سمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه من جابر، إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. وروى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث الليث. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام. نعم، كان النبي لا ينام حتى يقرأ ألف لام من السجدة وتبارك الذي بيده الملك. والمقصود من هذا أنه كان يقرأها قبل النوم، لكن ليس بلازم أن يكون بعد أن يأوي إلى فراشه، يعني معناه توجد منه قراءتها قبل أن ينام، وقد يكون ذلك قبل أن يصل إلى منامه، وقد يكون ذلك بعد وصوله إلى منامه، لكن ليس فيه أنه إذا أوى إلى فراشه قرأها، وإنما فيه أنه يقرأها قبل أن ينام. وهذا يدخل فيه أن يكون قارئ متصلا بالنوم، وأن يكون بينه وبينه وقت، بأن يقرأها مثلا بعد العشاء وقبل أن يأوي إلى فراشه. فالحديث يدل على قراءة هاتين السورتين قبل النوم، ولكن لا يلزم أن يكون بعد أن يأوي إلى الفراش، فيمكن يقرأها بعد العشاء، وأن يكون ذلك قبل أن يذهب إلى فراشه، ويمكن يكون ذلك عند النوم، وكل ذلك يكون قبل النوم، وليس فيه التنصيص على أنه إذا أوى إلى فراشه. نعم. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي، هو ثقة أخرج له الترمذي. نعم. عن المحاربي، هو عبد الرحمن ابن محمد بن زياد، لا بأس به. نعم. قال له أصحاب الكتب: لا بأس به بمعنى صدوق. نعم. عن ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط، فلم يتميز حديثه فترك. نعم. قال البخاري تعليقا ومسلم، لكن لم يفرد به، فيه يعني روايات أخرى يعني ذكرها المصنف وقال إن أرجح. نعم. قال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد مسلم تدرس المكي، صديق خرج أصحاب كتب. عن جابر. جابر. قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث عن ليث. سفيان هو الثوري. وروى زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: سمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه من جابر، إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان. يعني معناه فيه واسطة، يعني لو سمعه بواسطة يعني بينه وبين جابر، وهو صفوان أو ابن صفوان، صفوان بن عبد الله بن صفوان، وينسب إلى جده فيقال ابن صفوان، فهو صفوان ابن صفوان منسوبا الى جده, وصفوان بن عبد الله بن صفوان وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وروى شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مغيرة بن مسلم وهو صدوق البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث ليث. نعم. يقول هل يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك في لياليه كلها؟ معلوم أن كان الغالب فيها أنها تفيد الاستمرار والتكرار, ولكن كما عرفنا في بعض الحديث أن كان أحيانا تأتي لغير الاستمرار والتكرار. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه حديث مر بنا قريبا في أن كان أنها لا تفيد تدل على عدم التكرار, والحديث المشهور الذي ذكرته كنت أقول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. مر بنا حديث قريب في هذا الذي فيه إيش الحديث؟ نعم أي حديث؟ نعم نعم بدأ بنفسه, كان إذا دعا لحد بدأ بنفسه لأنه جاء نصوص تدل على أنه يدعو دون أن يبدأ بنفسه, يعني جاء نصوص يدعو لغيره ومن أحد من أمته ويدعو لبعض الأنبياء دون أن يدعو لنفسه, فهي تفيد يعني تفيد التكرار وتفيد وتدل على غير التكرار, فيمكن أن يكون حصل ذلك بتكرار, ويمكن أن يكون أنه يترك في بعض الأحيان مثل ما مر في حديث إذا كان دعا لغيره بدأ بنفسه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قلت قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد, وسمع من عائشة سمع منه حماد بن زيد. وهذا مثل الحديث الذي قبله, يعني كان يقرأ يعني لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر, بني إسرائيل للإسراء لأنها تسمى سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. والكلام في هذا الحديث مثل الكلام في الذي قبله, فيحتمل أن يكون ذلك يعني مستمرا وأن يكون في بعض الأحيان, والقراءة لا يلزم أن تكون عند النوم, وإنما كانت قبل النوم لا ينام إلا وقد قرأ, وسواء كان ذلك على فراشه أو قبل أن يأوي إلى فراشه. فالكلام في هذا الحديث كالكلام في الحديث الذي قبله هو قراءة سورة السجدة وسورة الملك. نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله ثقة أخرجه الترمذي عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي لبابة وهو مروان مولى عبد الرحمن بن زياد وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ذكرها. نعم. يقول السائل ما الحكمة في قراءة هذه السور؟ الله أعلم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية. هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث سبق أن مر في ما مضى في كتاب التفسير، وهو في سنده بقية وهو مدلس، وفي سنده عبد الله بن أبي بلال، نعم، وهو مقبول يعني لم يتابع، فالحديث ضعيف غير صحيح. وقد مر أن الشيخ الألباني ضعفه هناك وحسنه هنا، ولكنه ضعيف، وقد ضعفه في ضعيف الترغيب. وفيه هاتان العلتان، تدريس بقية وكون عبد الله بن أبي بلال مقبول يعتبر حديثه حيث يتابع ولم يتابع، فالحديث غير صحيح. والمسبحات هي سبح لله ما في السماوات في ثلاث سور، سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف، وفي يسبح في سورتين، سورة الجمعة وسورة التغابن، وسبح اسم ربك الأعلى. فهذه ست هي التي يقال لها المسبحات، أي التي بدأت بالتسبيح، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. سبح بالماضي في ثلاث مواضع في ثلاث سور، ويسبح في سورتين اللي هي المضارع، وسبح الأمر في موضع واحد أو في سورة الأعلى. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، نعم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن بحير بن سعد، وهو ثقة، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن أبي بلال، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أخرج له أصحاب السنن. تقدم الحديث 2921. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة قال: صحبت شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فقال: ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا؟ أن تقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا، فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. والجريري هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث، وفيه عن شداد بن أوس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا كان اللهم كان نعم كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات, اللهم إني أسألك الثبات على الأمر, يعني الثبات على الأمر يعني على الدين الذي شرعه الله بأن الإنسان يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يحيد عنه, كما قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعزيمة الرشد أو العزيمة على الرشد, يعني الرشد الذي هو السداد وما فيه الخير الإنسان يكون عنده القوة عليه والعزم الصادق على الاتيان به ولا يكسل, بل يكون عنده العزم والنشاط وانبعاث نفسه إلى ما فيه رشده وإلى ما فيه سعادته. والعزيمة وعزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك شكر نعمتك النعم التي أنعم الله بها على الإنسان, نعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الأمن وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الله. وشكر نعمتك, وهذا أيضا من المضاف المفرد المضاف الذي إلى معرفة فيفيد العموم المقصود به النعم. وحسن عبادتك بأن يكون الإنسان يؤدي العبادة على الوجه المشروع وعلى الوجه الحسن الذي يرضي الله عز وجل ويؤدي به الشيء المطلوب منه, سواء كان يعني واجبا أو مستحبا, يكون الاتيان بالعبادة على الوجه المشروع الذي جاء طلبه في الكتاب والسنة يأتي به كما أمر الله, يعبد الله عز وجل على بينة وعلى هدى, بعيدا عن البدع وبعيدا عن المحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نعم. وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما, وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما, يعني كون ظاهره وباطنه سليم, بحيث يكون القلب يعني سليما ليس عنده فيه شرك وليس فيه انحراف, وكذلك لسانا صادقا يتكلم بالصدق ويبتعد عن الكذب ويبتعد عن كل أمر محذور لا يسوغ الإنسان يستعمل لسانه فيه, بل يتكلم بخير ويصمت, كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيحفظ لسانه إلا فيما يعود عليه بالخير ولا يطلقه فيما يعود عليه بالضرر, فهو يسأل الله عز وجل لسانا صادقا وقلبا سليما. وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأسألك من خير ما تعلم, ويسأل الله عز وجل من خير ما يعلمه سبحانه وتعالى ويستعيد به من شر ما يعلمه, لأن كل شر فهو معلوم لله وكل خير فهو معلوم لله, ويسأل الله من الخير الذي يعلمه ويستعيده من الشر الذي يعلمه, لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير, فهو يستعيد به من الشر الذي يعلمه الله الذي يعلمه, يستعيد بالله من الشر الذي يعلمه, ويسأله من الخير الذي يعلمه, وكل شيء فهو داخل في علم الله ولا يخرج عن علم الله شيء, وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب, وأستغفرك مما تعلم من ذنوبي, يعني مما يحصل من تقصير, فإني أستغفرك من ذلك. نعم. إنك أنت علام الغيوب. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. وهذا هو الذي يطابق الترجمة, يعني كون الإنسان يقرأ يعني شيء من القرآن عند النوم, وهذه الحديث فيه ذكر السورة مطلقة, ليس فيه بيان السورة وبيان يعني فضل قراءة هذه السورة عندما يأخذ المضجع, وأنه لا يقربه شيء يؤذيه يعني بعد إذا نام. ولكن الحديث في إسناده رجل مبهم, وهو الرجل الذي من بني حنظلة, فالحديث غير صحيح لهذا الرجل المبهم. علته هذا الرجل المبهم الذي يروي عن شداد. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري. محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن الجريري. سفيان هو الثوري, والجريري سعيد بن إياس الجريري ثقة, أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي العلاء بن الشخير, وهو يزيد بن يزيد بن العلاء, وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن رجل من بني حنظلة عن شداد بن أوس. شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. الشيخ تراجع رحمه الله عن تضعيف السلسلة الصحيحة 3228. 3228. نعم. يعني وجد له المجلد السابع القسم الثاني, يعني يكثر رقم صح. قال 3228. قال أخرج الطبراني في المعجم الكبير ومن طريقه أبو نعيم في الحلية, وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين عن سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن يزيد الرحبي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, وأسألك من خير ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأستغفرك لما تعلم, إنك أنت علام الغيوب. قلت أي الألباني رحمه الله: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر. سليمان بن عبد الرحمن هو ابن بنت شرحبيل أبو أيوب الدمشقي, قال الذهبي في الكاشف: مفتن ثقة لكنه مكثر عن الضعفاء. إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها. محمد بن يزيد الرحبي هو دمشقي له ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر, وأفاد أنه روى عنه 5 آخرون غير إسماعيل بن عياش وأكثرهم ثقات, وقد ذكره ابن حبان في الثقات, وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية نفر ذوي إسناد وعلم. أبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحير بن آدلة, فهو ثقة من رجال مسلم, فصح الإسناد والحمد لله. ثم ذكر الألباني رحمه الله طرقا للحديث لا تخلو من ضعف أو جهالة أو انقطاع, وذكر الحديث الإسناد الذي عند الترمذي وفيه ذكر الرجل الحنظلي. قال: والحنظلي لم أعرف, وانظر تعليقي على المشكاه 995. على كل يعني ما دام الإسناد يعني جاء من غير طريق الحنظلي فيكون يعني هذا طريق أيضا له أصل, ويعني يقوى أو يقوي يعني غيره أو يقوى بغيره. فما دام أن المسألة لم يكن الانفراد يعني من هذه الطريق, لكن هذا خاص بالحديث الأول أو الجزء الأول من الحديث الذي هو الدعاء من دون ذكر السورة, وهو مطابق لحديث شداد هذا. يعني هذا الحديث الذي ذكره عند الطبراني وعند غيره مطابق لفظه للفظ هذا الحديث في الدعاء الذي هو القسم الأول من الحديث. نعم. لكن هذا الفائدة 3228. إيه؟ نعم. هذا يذكر الفائدة يقول أن الحافظ بن حجر له رسالة في شرح هذا الحديث والرسالة مطبوعة لم يذكر اسمها, يفيدنا بالاسم نفس الحديث. إيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: شكت إلي فاطمة رضي الله عنها مجل يديها من الطحين, فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34 من تحميد وتسبيح وتكبير. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون, وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو مجلا بيديها, فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة, وهي التكبير والتحميد والتسبيح عند النوم. وأورد فيه هذا الحديث عن عن عن عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أنه في الطريق الأولى أنه عرض عليها لما يعني شكت إليه المجل الذي في يديها من سبب الطحن, فقال: لو طلبت من أبيك خادما. والحديث الثاني أنها ذهبت وطلبت منه وشكت إليه المجل الذي في يديها, والمجل هو الأثر الذي يحصل نتيجة للطحن, وذلك بأن داخل اليد يعني يصف فيه يدخن, يكون ثخينا ويكون قاسيا, يعني فيصير بسبب كثرة مسك العود الذي يطحن به يؤثر في داخل اليد تصلب وقسوة, بدل ما تكون لينة تكون فيها يعني فيها تخانة وفيها قسوة بسبب يعني هذا العمل, هذا يقال له المجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وهذا الخير هو خير لهم في الآخرة, لأنهم إذا تعبوا وعملوا واحتسبوا فإنهم يجرون على ذلك. وأيضا يعني أيضا و أن فيه يعني هذا الذكر فيه أنه من أسباب القوة والنشاط, وأن يكون عندهم القوة على هذا العمل مما يعوض أو يكون به التعويض عن الخادم. فكل من المعنيين صحيح, كونهم يحصلون أجرا على ما يحصل من التعب في أعمالهم فإنهم يؤجرون على ذلك مع الاحتساب, وكذلك أيضا من ناحية أن في ذلك أنه سبب في القوة وسبب في النشاط, وأن الله تعالى يعطيهما قوة ونشاط يعني في هذا العمل الذي يقومون به, دون أن يكون وهو يقوم مقام أو هذه القوة التي تحصل لهم تقوم مقام ذلك الخادم الذي يخدمهم في الطحن وغيره. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين ذكر التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34، وهنا ذكرها دون أن يذكر العدد، ولكنه ذكرها مرتبة، يعني تسبيح وتحميد وتكبير، ثم ذكر يعني 33 و34، وجاء بيان ذلك مفصلا في الصحيحين من ذكر التكبير أنه هو الذي يكون 34. وهذا مثل ما جاء في بعض الأحاديث المتعلقة بالصلاة، ذكر بعد الصلاة، فإن في بعضها التكبير التحميد التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أزهر السمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن ابن عون، عبد الله بن عون، وهو ثقة عمرو بن عون، عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن سيرين، محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى، هو الدهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. عن أزهر السمان، عن ابن عون، عن محمد، عن عبيدة، عن علي. محمد هو بن سيرين. نعم. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله بن محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ: هل في هذا الحديث دليل على أن الأذكار لها أثر حسي على جسد الإنسان؟ نعم، لا شك، أقول هذا الحديث يدل على هذا. فائدة: قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 11 في الحديث أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء، لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك، كذا أفاده ابن تيمية. وفيه نظر: ولا يتعين رفع التعب، بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب، والله أعلم. هذا كلام صحيح، لأنه قد يتعب ولكنه يعني ما يحصل له الضرر، وقد يكون فيه معنى الثاني الذي هو، والجمع بينهما ممكن، قضية أن يكون يحصل خيرية في الآخرة على ما يحصل من تعب ونصب، وأيضا يحصل قوة بسبب هذه الأذكار. يقول الأخ: يوجد كتاب ينبه على التأويلات التي وقع فيها صاحب كتاب تحفة الأحوذي في التحفة، فهل صحيح أنه كان من أهل التأويل في الصفات؟ ولا ما أعرف، المعروف أنه من أهل السنة ومن علماء أهل السنة ومن أهل الحديث، ويعني كونه يعني قد يخطي ولا يسلم أحد من الخطأ إلا ما شاء الله، ويعني يخبر ولا يسأل عن وجود كتاب، هو سؤال إخبار يعني، سؤال ولا إخبار؟ لا، الكتاب موجود. الكتاب يقول هل هو يسأل الآن عن كتاب موجود وجمع فيه التأويل، لكن يسأل الآن هل مبارك فوري هو من أهل التأويل؟ والله ما المعروف أنه من أهل السنة، لكن يعني يكون يخطي، قد يخطي وقد ينقل خطأ عن غيره ويسكت عليه. هذا كتاب يقول موجود. أخ عبد الرحمن يقول اشتراه. هذا العظيم بادي. لا، المبارك فوري هو تلميذه الشيخ الهلالي رحمه الله، وقد مات في السنة، وقد ولدت في السنة التي مات فيها. ما رأي فضيلتكم فيما نشر في إحدى الصحف المحلية يقول: لما صدرت وثيقة القادر بالله العباسي التي قرر